إلا أن يمسك بالحق حتى كسر أصبعه. هذه سنة يا أخي، لا ترفع، لا تشيك أصبعك ما دام أنت تعرف أن هذا أحمق، لأنه أنك تصلي بين قوم حمقى وهم. كما قال مر علينا جابر، قال لو علمت أنها هنا ما يعني فعلت هذا. أي يعني فمثل الأمور هذه الإنسان يقول ما يبالغ الإنسان في تتبع السنن والتنقيل فيها. ويصير الشيخ العثيمين شيخنا رحمه الله رحمة واسعة يقول أنه جاءني ناس في منى أيام الحج، مجموعتين من الشباب كان بينهم خلاف في مسألة أو أنها رفع اليدين أو نسيتها الآن، مسألة من السنن. قال إن هؤلاء يعني جاءوني وبينهم مشكلة، يقول فنظر ما هي المشكلة، قال إن هؤلاء يكفرون وهؤلاء وهؤلاء يكفرون هؤلاء. وصل بهم الأمر إلى أن يسيء الظن ببعضهم، وأن أحد يلزم الثاني لوازم على قوله، إلى أن وصل إلى مسألة التكفير. أنا أقول يا أخواني أمور الشرط يعني أمور واسعة، ما يدقق فيها الإنسان يعني، ولا سيما أمور النوافل والسنن، مسألة فيها واسعة يعني ما يسعنا ما وسع الصحابة والتابعين. أنا وقع إلي مسند بن أبي شيبة سماعا وفيه نحو 40,000 رواية من أوسع الدواوين في الإسلام، نحو 40,000 رواية. تستدفعون أنتم الشرط المطبوع؟ نعم، لم أرى فيه، أنا قرأته على مشايخي، لم أرى فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وصل فيه من أمر، والتابعون وتابع التابعين، لأنه مجمع ديوان لفتواهم، أنهم حصل منهم مثل ما حصل عندنا بعض الشباب من الانتهار في بعضهم والتهاجر والمضاربات إلى آخره، ما حصل لهم شيء مع كثرة اختلافنا في مثل المسائل. إن إخواني على أن اللي يمشي عليه بعض كثير من الشباب غلط، غلط يخالف النسان في مسألة، فأروح وألف رسائل وألف عليه الحاكم ويا ويله يا سوى دليل، وإن كان سيارته موجودة وقت صدمت الطرف أو هذا يحصل، هذا يحصل من شباب كثير. أنا أقول يا إخواني الله الله في العلم، ليتسع الإنسان صدره بالمسائل، والمسألة واسعة ما هي في هذه الصورة والله أعلم.